ومن أفواهنا يعاد هدى الرحمن قرآنا. فلا لا ننفني أبدا إذا التوحيد نادانا، لنا رب سيحمينا وبالأرزاق يرعانا. لا لا ننفني أبدا إذا التوحيد نادانا، لنا رب سيحمينا وبالأرزاق يرعانا. ستسمو في أراضينا ورود ملؤها عطر، وتشرق شمس إيمان ويرنو النجم والبدر. ستسمو في أراضينا ورود ملؤها عطر، وتشرق شمس إيمان والبدر. ونبعث في مرابعنا ضياء كله خير، وحب الله رايتنا به يستبشر الفكر. ونبعث في مرابعنا ضياء كله خير، وحب الله رايتنا به يستبشر الفكر، به يستبشر الفكر. من جوانحنا تشرق النور ألوانا، ومن أفواهنا يعاد هدى الرحمن قرآنا. أتينا من جوانحنا تشرق النور ألوانا، ومن أفواهنا يعاد هدى الرحمن قرآنا. فلا لا ننثني أبدا إذا التوحيد نادانا، لنا رب سيحمينا وبالأرزاق يرعانا. لا لا ننثني أبدا إذا التوحيد نادانا، لنا رب سيحمينا وبالأرزاق يرعانا. نسير الآن ننسجم، بحبل الله نعتصم على ذكرى طه الهادي. نسير الآن ننسجم، وإنا أمة تسم، بحبل الله نعتصم. سيكسو السلم أوطاني ودرب الحق يرتسم، ويعلو مجد أمتنا فيمحى الجهل والظلم. سيكسو السلم أوطاني ودرب الحق يرتسم، ويعلو مجد أمتنا فيمحى الجهل والظلم، فيمحى